والأمر قبل الوقت قد تعلق بالفعل للإعلام قد تحقق، وبعد الإلزام يستمر حال التلبس وقوم فرق، فليس يجزي من له يقدم أو يقدم يقدم قدم يقدم ولا إليه دون حذر يقدم. وذا التعبد وما تمحض للفعل فالتقديم فيه مرتضى، وما إلى هذا وهذا ينتسب فيه خلف دون نص قد جلب. والأمر قبل الوقت قد تعلق بالفعل للإعلام قد تحقق. قال إن الأمر يتوجه قبل وقت الفعل، وبرر مثلا أنه أمر بصوم رمضان قبل دخول رمضان، مثلا أمر بصوم رمضان في شعبان، فائدة هذا الأمر هو الإعلام بالوجوب، ليكون المكلف عالما بأنه إذا دخل وقته إذا دخل زمان الصوم يجب عليه أن يشرع فيه، ما هو الإلزام، ما هو الفعل، لأن الفعل لا يمكن أن يقدم على وقته، والأمر قبل الوقت قد تعلق بالفعل للإعلام، معنى المطلوب الإعلام معنى إعلام المكلف بأن هذا واجب عليه إذا دخل وقته يجب عليه أن يفعله. وبعد الإلزام يستمر وبعد بالضم وبعد الإلزام يستمر نعم حالة أما الأمر بعد دخول وقته فهو الإلزام، أي ليمتثل ويفعل الإلزام نعم يستمر حالة التلبس وقام فر. مسألة أخرى، إذا قلنا أنه بعد دخول وقته الإلزام وشرع المكلف في الفعل، هل ينقطع الخطاب بمجرد الشروع؟ لأن توجه الخطاب بعد الشروع هذا طلب تحصيل حاصل وهو عبث، والشرع ينزه عن هذا، أو لا بل يستمر حتى الفراق. ووجهه أن الأمر بالماهية المركبة أمر بجميع أجزائها، فإذا مثلا شرع في جزئين يبقى الأمر ببقية الأجزاء حتى تكتمل العبادة ذات الأجزاء هكذا. وقاموا فروا معنى منعوا ذلك قبل ما فيه من طلب تحصيل الحاصل وهو عبث. فليس يجزي من له يقدم ولا عليه دون حذر يقدم، هذا مرتب على قوله الأمر قبل الوقت للإعلام وبعده للإلزام، ينبني على هذا أنه للإعلام فقط قبل دخول وقته، أنه إذا فعله المكلف قبل الوقت لا يجزئه، لأنه ليس للفعل، ليس للإلزام، بل هو للإعلام فقط، فليس يجزي من له يقدم، بل لا يسلم الإثم إذا فعله قبل وقته، ولا عليه دون حظر يقدم، أي أنه إذا قد أقدم عليه لا يسلم من الحظر أي المنع. وزاد التعبد وما تمحض، لكن هذا في أمور تعبدية كالصلاة مثلا والصوم والحج وكذا، الأمور التي تعبدنا الله تعالى بها، أما ما كان معقول المعنى فيجوز تقديمه قبل وقته كقضاء الديون، الدين مثلا إذا أجل بأجل معين يجب قضاءه عند أجله، من عليه الدين مأمور بقضائه عند أجله وجوبا، لكنه يعجله قبل ذلك هذا يجزئه، لأن المصلحة المقصودة تحصل وهو براء ذمته وتأدية الحق لصاحبه. نعم وما إلى هذا وهذا ينتسب فيه خلف دون نص قد جلب. أما ما تردد بين العبادة والعادة في شائبة تعبد وشائبة معقولية، هذا يختلف العلماء فيه أي الشائبتين ترجح، وحينئذ يختلفون في جواز التقديم وعدمه. هذا مثاله الزكاة، الزكاة فيها شائبة التعبد، وكونها في بعض الأموال خاصة ليست في كل مال، هذا غير معقول معناه، كون صاحب الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة يزكون، وصاحب العقار الكثير لا زكاة عليه، هذا غير معقول معناه. وكون أيضا وجهة الأنصباء، كون الزكاة في الإبل مثلا في 50 وفي البقر في 30 وفي الغنم في 40 لا أقل، وفي الذهب في 20 دينارا، وفي الفضة في 200 درهم، هذا غير معقول معنا. من نظر إلى هذه الناحية قال لا يجوز تقديم الزكاة قبل حولها لما فيها من التعبد. وفيها شايبة أخرى شايبة معقولية وهي كونها شرعت لسد خلة الفقير. أمرت أن أخذ من فضول أموال أغنيائهم وأردها على فقرائهم، هذا معقول. وإذا كان كذلك يجوز التقديم لأن سد الحاجة يحصل عند وقت الوجوب وقبله. ولذلك اختلف العلماء هل يجوز تقديم الزكاة قبل وقتها ولا يجوز. نعم، لكن هذا دون نص شق الجلد. محل الخلاف ما لم يقم دليل نص ما رد به دليل على جواز التقديم، وإلا يجوز اتفاقه كالوضوء. الوضوء في شبه التعبد كونه مخصوص بأعضاء معينة، لماذا خص الوجه واليدان والرأس والرجلان؟ ولماذا الوجه واليدان والرجلان مغسولات والرأس ممسوح؟ هذه أمور تعبدية. وفي شائبة معقولية ويكون التنظيف، في تنظيف ينهى لا خلاف في جواز تقديمه، لكن هذا الدليل بل فعله قبل وقته أفضل من فعله بعد الوقت. يقولوا إنه مندوب أفضل من الواجب، فعله قبل الوقت مندوب وبعد دخوله واجبه، وهذا المندوب هنا أفضل من الواجب لأن المندوب هنا يحصل بالواجب وزيادة كإبراء المعسر أفضل من إنظاره، إبراؤه أفضل من إنظاره، والإنظار واجبه والإبراء مندوبه. نعم، لأن الإبراء فيه إنظار وزيادة، الإنظار التأخير مع بقاء الدين في ذمة، والإبراء التأخير إلى غير غاية براءة ذمة من الدين. هكذا.